بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذا الكتاب الطيب المبارك، شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. أخذنا هذا الباب ووصلنا إلى باب بيان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجع. باب بيان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجع. قال الله سبحانه وتعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال جل ذكره: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال الله سبحانه وتعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله سبحانه وتعالى: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلام الطيب. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي قال أخبرنا أبو القاسم هذا الباب منه رحمه الله تعالى يبين به أصول معتقد أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، هذا تعريف. وورد أيضا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورد تعريفات أخرى لأهل السنة والجماعة، ولكنها كلها تصب في معين واحد. قولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا أيضا تعريف آخر. وتعريف ثالث: الإيمان قول وعمل ونية. وتعريف رابع: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. هذه أربع تعريفات مشتهرة عن السلف رحمهم الله تعالى، وكلها لا تخلو من العمل. الإيمان قول وعمل، والمقصود بقول وعمل أي قول باللسان وقول بالقلب. فالقول قول اللسان والقلب، وقول اللسان هو نطق الشهادتين، وقول القلب هو إقراره وتصديقه، والعمل عمل القلب وهو إخلاصه وإخباته وتوكله وخوفه ورجاءه وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح وهي الأعمال الظاهرة. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من هذا بهذا اللفظ: الإيمان قول وعمل. وورد أيضا التعريف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهو مثل التعريف الأول تماما، بيد أنه فصل القول، قول القلب عن قول اللسان. فالتعريف الأول قول وعمل، فيه إجمال في القول يتضمن قول القلب وقول اللسان. والتعريف الثاني فصل قول القلب عن قول اللسان. والتعريف الثالث قول وعمل ونية، إشارة إلى الإخلاص، فلا بد في القول والعمل من إخلاص، وإلا قد يقول الإنسان ويعمل لكن من غير نية وإخلاص فلا يقبل عمله ولا قوله، لا بد من الإخلاص. والتعريف الرابع فيه إضافة، وهو قول وعمل ونية وسنة، إشارة إلى الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل لنا من هذه التعريفات الأربع، تحصل لنا أن العمل من الإيمان، وأن العمل لا يفارق مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وقد خالف في ذلك المرجئة، أقصد في مسألة الأعمال خالف في ذلك المرجع، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا يسمون مرجئة ليه؟ الإرجاء هو التأخير. قال سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، يعني ترجئ. ولهذا جاء في القراءة المتواترة: ترجئ من تشاء، ترجئ من تشاء من هنا، يعني تؤخر من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء. فالإرجاء هو التأخير. ما الذي أخره المرجئة؟ الذي أخره المرجئة هو العمل. أخروه عن ماذا؟ أخروه عن مسمى الإيمان. ما قالوا أن العمل ليس له فائدة وأن هذا العمل لا يطلب به الإنسان، هذا ما قال به أحد أبدا في هذه الأمة، وإنما هم أخروه عن مسمى الإيمان، بمعنى أنهم جعلوا الإيمان الكامل التام خاليا من العمل. فلو أن إنسان ترك العمل كله فإنه لا يكون تاركا لأصل الإيمان ولتمام الإيمان ولكمال الإيمان. فالإيمان بكماله وتمامه إنما يحصل بالقول والتصديق، هذا عند مرجئة الفقهاء، أو بالقول فقط عند بعضهم، أو بالتصديق فقط عند بعضهم، على الخلاف في فرق المرجئة. ففرق المرجئة على أربعة أقسام. فرقة قالت بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وهؤلاء الجهمية قال الإيمان هو المعرفة بس، يكفي المعرفة، معرفة القلب، وهؤلاء هم الجهمية. وقسم قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان، وقسم منهم قال هو اعتقاد القلب فقط، وقسم رابع قال هو قول اللسان وتصديق الجنان، وهو قول مرجئة الفقهاء. والقولان الآخران قول باللسان أو اعتقاد الجنان هو قول الكلابية وقول الأشاعرة. إذن ففرق المرجئة أربعة: الجهمية، الأشاعرة، الكلابية، مرجئة الفقهاء، هذه أربعة. أحسنهم قولا هو قول مرجئة الفقهاء، كقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن تبعه على ذلك، وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. لكن الفرق الأربعة هذه ما قالت أننا لا نريد العمل، أو أن ترك العمل والعمل سواء، وإنما قالوا بأهمية العمل، وقول أن العمل وتركه سواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا نعرف قائلا بهذا القول، لا نعرف قائلا هذا القول، إلا أنه قول يحكى، لكن لا نعرف قائلا به. كيف نجمع بين هذا الكلام وبين أن المرجئة أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا بأن الإيمان يكون كاملا تاما من غير عمل؟ كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ أنهم يقولون بأهمية العمل، لكنهم يقولون الإيمان يكمل ويكون تاما كاملا من غير العمل. نقول هم قصدهم بذلك أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فمسمى الإيمان وحد الإيمان كامل تام بالقول والتصديق. تركت العمل، أتيت بالعمل، الإيمان كل متكامل لا يتجزأ، يصدق هذا الكل المتكامل على القول وعلى التصديق عند مرجئة الفقهاء. أما العمل فيحصل للإنسان رفعة في درجته بفعله، أو انخفاض في درجته، ولهذا هم يقولون بالتفاضل في الأعمال لا الإيمان. فالمرجئة يرون التفاضل بالأعمال، في الأعمال يحصل بسببها التفاضل، لكن لا يحصل التفاضل في الإيمان بسبب الأعمال، لأن الإيمان متكامل، وهم ينظرون إلى الإيمان على أنه كل متكامل، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، لأنه لو نقص كان كافرا. ولهذا ولا يزيد عندهم، لأنهم يدعون أن الجميع في هذا على درجة واحدة. قول كلنا بنقول تصديق، التصديق هذا لا ينقص أبدا، لو نقص يبقى كفر الإنسان. ولهذا حتى يهربوا من مسألة الزيادة والنقصان أخرجوا العمل، لأنهم لو أدخلوا العمل اقتضى ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه الناس يتفاضلون في العمل. لكن قالك إحنا التصديق ده والقول فيش فيه تفاضل، ولهذا يقولون لأن إيمان أحدنا كإيمان جبرائيل، وإيمان أحدنا كإيمان أبي بكر الصديق، كلنا في الإيمان واحد. فهم نظروا إلى الإيمان على أنه إيه؟ على أنه مسمى واحد يصدق على القول ويصدق على التصديق، كل لا يتجزأ أبدا. إنما التفاضل في الأعمال، نعم يجري التفاضل في الأعمال. أنت بعدما يا مثلا يعني إذا التفاضل عند المرجاة في الأعمال لا الإيمان، فالإيمان كله متكامل وعليه، فهم يرون أهمية الأعمال وأنه يحصل التفاضل بين المؤمنين بسبب الأعمال، بس التفاضل هذا يكون تفاضلا في درجة في درجتهم، أما الإيمان فلا يمس، الإيمان لا يمس، الإيمان لا يسف في تفاضل. عشان كده لما أهل السنة يقولون ينقلون عنه بأنهم لا يرون الأعمال من دخل في مسمى الإيمان، لا يرون التفاضل بين المؤمنين، لا يرون التفاضل في الإيمان بسبب الأعمال، لا يرون الزيادة والنقصان، كل ذلك لأنه راجع إلى المصطلح الذي هو إيه؟ المسمى الإيمان عندهم. أما هم يرون أن ترك العمل معرض للعذاب، من ترك العمل للعذاب، ومن أتى المعاصي معرض للعذاب. لكن في نفس الوقت يقولون بأن المعاصي هذه كلها لا تؤثر في الإيمان، ولهذا يقولون يعني غلتهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قصدهم الإيمان كمل خلاص، كمل بالإيه؟ بالتصديق والإقرار. لكن اللي بيأتي بالمعاصي فعرض العذاب، يحاسب حاجة في بالك، واللي يأتي بالطاعات فإنه يكون قد أتى بما يرفع درجتها عند الله تبارك وتعالى. أما مسمى الإيمان فلا يخدش، إذا لا علاقة الإيمان بالأعمال. قابلهم الخوارج، الخوارج أيضا يرون إن الإيمان كله متكامل يتجزأ، لا يقبل زيادة ولا نقصان، لكنهم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. لكن لما أدخلوها في مسمى الإيمان أدخلوها على أنها كل متكامل أيضا، لا يقبل النقص ولا غيره، فلو نقص العمل كفر عند الخوارج وخرج من الإيمان ليكون في منزلة من منزلتين عند المعتزلة. المهم اللي بيخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج أو إلى منزلة من منزلتين عند المعتزلة. يبقى الخوارج والمعتزلة لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، هذا كله متكامل. يبقى مع كون المرجئة والخوارج فرقتين متقابلتين، إلا أنهما يتحدان في أن الإيمان كل متكامل لا يقبل الزيادة ولا الإيه ولا النقصان. توسط أهل السنة بينهما فقالوا بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبهذا يعارضون المرجئة، وأن التفاضل يحصل بسبب هذا كله، وأن نفس التصديق يقبل الزيادة والنقصان، والأعمال يزيد بها الإيمان وينقص، وأن خالفوا الخوارج في أنهم لا يرون الأعمال كل المتكاملة لا يقبل نقصان، فمن ارتكب ذنبا خرج، وإنما يرون أن وأن من ارتكب ذنبا واحدا فقد انهدم إيمانه، فترك عمل كترك الأعمال كله. هذا عند الخوارج، ترك عمل كترك الأعمال كله، عمل واحد زي أي عمل. أهل السنة يقولون لا، بل كل عمل يقوم وحده، بمعنى لو ترك هذا العمل فبقي عنده العمل الثاني والثالث والرابع وكذا، بقي معه أصل الإيمان وبقية الأعمال وهكذا. من ترك عملا لا يكفر عند السنة والجماعة إلا إذا كان مستحلا له، أما إذا لم يكن مستحلا له وكان عاصيا بهذا فإنه يعذب على هذا إن شاء الله عز وجل، وإن شاء غفر له وينقص إيمانه بذلك. بدأ هنا مصطلح نقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقوم بزيادة الإيمان ونقصانه على حسب زيادة التصديق ونقصانه، على حسب زيادة العمل ونقصانه، على حسب الطاعة والمعاصي. فالفارق بين أهل السنة إذن والخوارج هو إيه؟ هو أن العمل عند الخوارج كله متكامل، ترك عمل يخرج من الإيمان، ولهذا كفروا مرتكب الكبيرة. المرجئة لا يرون العمل أصلا دخيلا، فتارك العمل كله، تارك العمل كله إيمانه كامل تام، وفي ذلك أهل السنة يقولون لا، إحنا نوصف التوصيف الدقيق اللي وصفه الشارع. إيه التوصيف الدقيق؟ لا نعطيه يعني لصاحب المعاصي أو لتارك بعض الأعمال، لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. يعني إذن لا يقال هو مؤمن كده بإطلاق ونسكت، ولا نقول ليس مؤمنا، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه وإسلامه فاسق بكبيرته. طيب هل أهل السنة حينما قالوا ذلك كان على كريم الأدلة؟ أدلة كثيرة جدا جدا، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، الإمام البغوي رحمه الله في زيادة الإيمان قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب لم يذكر رحمه الله شيئا في نقص الإيمان بناء الآيات وغيره، ولهذا أشكل على البعض حينما قال بأن أهل السنة يرون الزيادة أو بعضهم يرى الزيادة ولا يرى النقصان كما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله، وإن كان البعض نقل أن الإمام مالك رأيه في ذلك رأي أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان. استدل أهل السنة على أن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، هنا أقول زيادة معناه أن كان في حد وزاد، ما لم تكن الزيادة فهذا نقصان، يعني أنا إيمانك أنقص من إيمان أو إيماني أنقص من إيمانك، وإيمانك نفسه يقبل الزيادة والنقصان على حسب الأعمال. فأدلة الزيادة هي نفسها أدلة النقصان، لأن ما قبل الزيادة قبل النقصان. وثانيا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كلنا. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا؟ يبقى الدين بينقص. قال أما نقصان الدين فأليس إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصلي؟ فالشاهد نقصان ديننا. يبقى أهل السنة استعملوا نفس المصطلح نقصان الدين وزيادة، يبقى النقصان والزيادة ورد في مصطلح الشرع. هذا هو حاصل الكلام في دخول الأعمال باختصار شديد، يعني في مسمى الإيمان أو بالزيادة والنقصان بالنسبة للإيمان، وأن منهج أهل السنة والجماعة بدخول الأعمال وبأن الإيمان يزيد وينقص. تبقى مسألة، هل دخول الأعمال في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة دخول من باب الكمال الواجب؟ بمعنى لو أنه أتى بالعمل يكون قد أدى بالكمال الواجب، ولو ترك العمل كله يكون قد ترك الكمال الواجب لكن بقي معه الإسلام، أو أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان دخول الركن والجزء الذي إذا ذهب كله ذهب الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون بأن دخول الأعمال في مسمى الإيمان كدخول التصديق ودخول القول تمام، وأنه إذا ترك العمل كله فإنه يخرج من الإسلام، أما إذا ترك بعض العمل فإن كان تركه له عن عصيان وفسق فإنه ينقص إيمان، وإن كان تركه له عن استحلال لذلك فإنه يكفر. أما إذا ترك العمل كله فقد ترك البرهان الأكبر على إيمانه. فما دليل صحة التصديق والقول؟ العمل. يبقى رجل طيلة حياته لا يعمل ويقول أنا صادق في تصديق وصادق في قولي، مستحيل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الممتنع، من يكون عند الإنسان إيمان تام أو إيمان كامل ولا ويبقى حياته لا يسجد إلا سجدة ولا يصوم يوما ولا يتصدق ولا يحج. لا يكون هذا، يقول شيخ الإسلام، لا يكون هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. وكرر هذا تكرارا ومرارا، ونقلنا في درسنا في شرح السنة البربهاري رحمه الله يعني الكلام بالتفصيل على هذا، وهذا شريط ننصحكم بالرجوع إليه لأنه فيه كلام السلف من عشرات الأوجه التي تبين أن الإيمان، أن العمل جزء من الإيمان، وأنه إذا ترك الإنسان العمل كله فما بقي معه برهان أبدا. هذا على قولنا من باب التنزل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لكن إذا علمنا أن تارك الصلاة الأدلة التي تترجح في شأنه أنه كافر إذا ترك الصلاة متعمدا ترك بقي عمره كله لا يصلي، فإنه يكون كافرا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا الكلام عليه يعني نقص ترك العمل عليه الأئمة المتبعون. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله ابن أحمد الصالحي قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان بن قريش قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: أخبرنا خلف ابن الوليد عن جرير الرازي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير. وأراد بإماطة الأذى عن الطريق ما يتأذى به المارة من شوك أو حجر أو نحوه. نعم، هذا حديث دل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، والدليل أن قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا إشارة إلى القلب، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وهذا إشارة إلى الفعل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا إشارة إلى عمل القلب. بهذا الحديث جمع بين القول وبين عمل الجوارح وبين عمل الإيه وبين عمل القلب. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أنبأنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن إسحاق التجيبي المصري قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة قال أخبرنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد العقيلي قال أخبرنا حجاج الأنماطي قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد مثله وقال 74 بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وأبو هريرة اسمه عبد شمس الدوسي اليماني ويقال عبد الله بن عمر مات سنة 57 ويقال سمان بالعقيق وحمل إلى المدينة. وقد اختلف العلماء في اسم أبي هريرة كثيرا وذكر بعض أن أقرب الأقوال في ذلك أنه عبد الرحمن بن صخر. وأبو صالح السمان الزيات مديني واسمه ذكوان كان يجلب الزيت أو السمن إلى الكوفة مولى جويرية الغطفاني وابنه سهيل قد سمع منه ويقال 73 إلى 10 وأصله القطع والبضع من الشيء القطعة منه ونيف لما زاد على العقد من 1 إلى 3. قال الخطابي رحمه الله: معنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أي الحياء يحجز صاحبه عن المعاصي فصار من الإيمان إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. نعم، فالحياء خلق يبعث الإنسان على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، على فعل المأمور واجتناب المحظور، وليس الحياء كما يسميه العامة الحياء الذي هو الخجل وكذا، الذي قد يكون عند الإنسان بسببه ترك للمأمور وفعل المحظور يسمونه حياء، وهذا خجل وضعف. الإنسان مثلا قد يصافح المرأة الأجنبية إذا مدت يدها، قد مثلا يقع في فعل محرم عرضه الناس عليه ويقول الله أنا استحييت أفعل كذا وكذا. لا، هذا ليس حياء، هذا ضعف. وإن سمه الناس حياء فليس من باب الحقيقة، ليس من باب الحقيقة، ولكن أصبح عرفا عند الناس، لكن من جهة ضبط هذا المصطلح فليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. وهل فعل محرم الخير؟ لا، لكن هذا ضعف. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: وكما يترك الإنسان المعاصي للإيمان يتركها للحياء، ومنه الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يريد من لم يصحبه الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش ومقارنة القبائح، فلما كان الحياء سببا يمنعه عن المعاصي كالإيمان عد الحياء من شعب الإيمان وإن لم يكن أمرا مكتسبا. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أنبأنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف. فلما سار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم ائذنوا لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه يعني ابن مسعود فقيه شايف يطلع الصدقة بره من أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. نعم، فدل على الزكاة تخرج الزوج من الزوج، لأن الزوجة لا تلزم بالنفقة على الزوج، والعكس غير صحيح، فالزوج لا يزكى على الزوجة لأنه ملزم بنفقتها، وطلب أنه ملزم بنفقتها لو أخرج لها الزكاة لحصل ماله بذلك، ويجب عليه الآن 1000 أو 2000 لو طلع على الزوجة وهو واجب عليه أن ينفق عليها يبقى حصل ماله، فإنه ما أخرج شيء. ولهذا أخذ العلماء قاعدة وهي أنه لا يجوز إخراج الزكاة لمن تلزمه نفقته، وعليه فلا تخرج الزكاة لا للأصول ولا للفروع، لأن هذا تلزمك نفقته إن كان فقيرا محتاجا لزمتك نفقته. نعم، يبقى الحديث فيه دل على نقص الإيمان وزيادته في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين. طب الحديث الذي مضى معنا وهو الإيمان بضع من 70 شعبة، هل في دليل على زيادة الإيمان والنقصانه؟ احنا قلنا بأن فيه دليلنا على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. طب هل في أيضا دليل على زيادة الإيمان والنقصانه؟ نعم فيه. من أي؟ علاها لا إله وأذنها إن فعلها فرد. تمام، إذن بقى في أعلى في إيه؟ في أذن. نعم، وأن هذا على حسب الشعب. نعم، هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن الحسن الحلواني وغيره عن أبي مريم عن ابن أبي مريم. وأبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، أما سعد ابن أبي وقاص فهو سعد ابن مالك ابن وهيب أبو إسحاق من بني عبد مناف ابن زهرة، وعياض ابن عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح العامري القرشي يعد في أهل المدينة. وقوله وتكفرن العشير يعني الزوج، سمي عشيرا لأنه يعاشرها وهي تعاشره. قال الخطابي فيه دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين، وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق، وأن شهادة المغفل ضعيفة وإن كان رضيا في الدين والأمانة. تمام، لأن ما ضرش هذا على العقل. قال الشيخ الحسين بن كذا مغفلا يعني ينسى يهم كذا، ولو كان عندي دين نور فإنه لا تقبل، لابد من الدين مع العقل لازم. الشهادة وفي الرواية كذلك، في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الإنسان حاضر به، لا يكون الإنسان مغفلا ولا سيء الحفظ. ولهذا روى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه اطلع في المسجد فوجد أقواما يتعبدون الله سبحانه وتعالى، فقال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، يعني كل هؤلاء أرجو دعوته لما عندهم من الصلاح والديانة لكن لا أكتب حديثه. لأنه ليس من الضابطين. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الأعمال كلها إيمانا، وكما نطق به حديث أبي هريرة، وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وألطفهم بأهله. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، فدل على أن الإيمان يكمل بفعل هذه الطاعة وينقص بتركه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتباينهم في درجاته. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم، وهذا يدل، وهذا رد صريح على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يقع في تفاضل، وإيمان أحدنا كإيمان جبرائيل وميكائيل. ابن أبو مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك عددا وفيرا، ومع ذلك يقول كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم، وهذا رد صريح على المرجع. نعم. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. اجلس بنا نؤمن ساعة. نعم. وكان يذكر الله تبارك وتعالى، فسمى هذا العمل اللي هو الذكر سماه إيمانا. قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فسماه إيمانا. والبخاري رحمه الله تعالى بوّل في كتابه، في كتاب الإيمان، كل هذه الأبواب التي وضعها أنها رد على المرجع. يعني قال: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب إعطاء الخمس من الإيمان، إلى آخره. نعم. وكره أن يقول الرجل: أنا مؤمن حقا، بل يقول: أنا مؤمن. ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه، فإنه فيه على يقين وبصيرة. يعني لو شك في الإيمان هذا خرج من الإسلام. بل على معنى الخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله تعالى فيه عليه، فإن أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده ويختم عليه أمره، لا على ما يعلمه العبد من نفسه، والاستثناء يكون في المستقبل وفيما خفي عليه أمره، لا فيما مضى وظهر، فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول: أكلت إن شاء الله وشربت إن شاء الله، ويصح أن يقول: آكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال: أنا مؤمن من غير استثناء، يجوز، لأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مقر بها من غير شك. قال سفيان الثوري: من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ يمد بها صوته. وقال أيضا: خالفنا المرجئة في الثلاث. نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل. ونحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. يسلمون لذلك لا يضر مع يوم معقل كما نفعل مع الكفر. وقال أيضا الناس عندنا مؤمنون مسلمون في المناكحة والطلاق والأحكام، فأما عند الله فلا ندري ما هم. وقال أيضا نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون، وهؤلاء القوم يريدون منا أن نشهد أننا عند الله مؤمنون. ولم يكن هذا فعال من مضى، فعال من مضى يعني من منهجهم الجزم بأنهم مؤمنون عند الله. وكذلك لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن في علم الله، لأن علم الله لا يتغير، وقد يتبدل حال الإنسان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ونعوذ بالله من الخذلان والكفر بعد الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار. قال الشيخ الإمام وليعتبر المعتبر بإبليس، فإنه مع مكانته من حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم، بدا له من الله ما لم يكن يحتسب، ولا يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأل الله الكريم حسن العاقبة والختم بالسعادة. ولذلك اتفقوا على أنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لتستر عواقب أمور العباد على الخلق. وحقيقة الإيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم، بل نرجو للمطيع حسن المآب، ونخاف على المجرم سوء العذاب. إلا الأنبياء ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والحسن والحسين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا نقطع لهم بالجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صدق، وكذلك كل من ورد فيه بعينه نص. من أهل هذه الأمة بجنة ولا بنار إلا من عينه النص، فمن عينه النص جزمنا لذلك، لأن ذلك لا يكون إلا بوحي. أما من عدا هؤلاء ولو كانوا من أصلح البشر فإننا لا نجزم لهم أنهم من أهل الجنة، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. وكذلك كل من ورد فيه بعينه نص كتاب أو سنة حكم به بنار أو جنة. قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله أنبأنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن أبي حمزة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال والمقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذه أوعية كان يوضع في الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يقطع الباب على صنع ما يحدث السكر. فالحنتم والدباء والنقير والمزفت كلها أنية، اللي مطلب الزفت اللي مطلب النقير، والدباء زي القرع هذا اللي هو يفرق، والحنتم قيل أنية تكون يعني من أظن من خليط، يعني خليط معين يصنع منه مثل القلة أو كذا ويكون إناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأنية. نهى عن هذه الأنية ليه؟ لأنها يتخذ فيها ما يعصر ليكون خمرا أو ما يوضع ليتحول بعد ذلك إلى خمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم جاءت أول رخصة فيما بعد ذلك، الرخصة والنهي عن الخمر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار وغيرهما عن محمد بن جعفر عن شعبة وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب. ما الشاهد في الحديث هذا؟ يعني الشاهد الحديث هو أنه سألوا عن الإيمان، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله وحده. قالوا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. الشاهد الحديث نفسر الإيمان بالعمل الظاهر، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا طبعا القول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج وكذا وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذا إيه؟ كله أعمال جوارح. كيف هذا؟ والإسلام معلوم أنه خاص بالظاهر والإيمان خاص بالباطن. يقول: هذا إذا اجتمع في نص، أما إذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. ولهذا كان من عقيدة السنة والجماعة في مسمى الإيمان والإسلام أنهم قالوا قعدوا قاعدة، قالوا: إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. والمعنى إيه؟ إذا اجتمع في نص ذكر الإيمان والإسلام، افترق في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. قالت الأعراب: وأمنا، قل: لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. يبقى اجتمعوا في نصه، بقى الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وإذا افترق ذكر الإسلام وحده في نص أو ذكر الإيمان وحده في نص، اجتمع يعني في المعنى، إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان والإحسان، وما يبتغي الإسلام يعني والإيمان، يا أيها الذين آمنوا يعني وأسلموا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم يعني إنما المؤمنون والمسلمون، وهكذا. وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس الهاشمي القرشي، وكنية العباس أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله بن العباس بالطائف سنة 68 وهو ابن 71، ومات العباس في 6 من خلافة عثمان. وأبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي، وقد يروى أيضا عن ابن عباس أبو حمزة، واسمه عمران بن أبي عطاء واسطي ثقة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد الواسطي أبو بسطام من الأزد مولى ابن عتيك، مات سنة 60 ومائة، وهو ابن 75 سنة، ومولده ومنشأه واسط. قوله غير خزايا، فالخزايا جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي وعار، يقال خزي الرجل خزيا وهو خزيان، ويقال خزي خزي أو خزي إذا استحيا، والمصدر منه الخزايا، ومعناه أنهم دخلوا في الإسلام طوعا لم يصبهم مكروه من حرب أو سبي يخزيهم، والندامة من الندامة، وكان ينبغي أن يقول نادمين، لأن الندامة جمع الندمان، إلا أنه أخرجه على وزن خزايا كما قالوا إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا، وإنما تجمع الغدات بالغدوات. وقولهم مرنا بأمر فصل، أي بين واضح، أي بين واضح ينفصل به المراد ولا يشكل. والحنتم الجرة يريد الانتباذ فيها، والدباء القرعة، والنقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه أوعية ينتبذ فيها، والمزفة السقاء الذي فيه زفت، أي ربب بالزفت وهو القير. والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس لأعيانها، ولكن لما يعني أن الحجرة طاهرة، حيث أنا لأعيانها أنا من أجل أنها تصنع إيه فيها الخمر، نعم، فيكون من باب سد الضرائب، لكن جاء الحديث بعد ذلك فرخص، نعم، فرخص في أن تخذ الأنية من غير أن ينضع فيها خمر. والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس لأعيانها، ولكن لما أن هذه أوعية متينة قد ينش الشراب فيها فيصير مسكرا ولا يعرفه صاحبه فيشربه، وغير المزفت من أسقية الأدم إذا نش فيها الشراب ينشق فيعلم به صاحبه فيجتنبه، فإن علم أنه لم ينش لقرب الزمان فلا بأس بالشرب منها كلها. يعني بتخرج تشرب معنا لا أو إذا بتعرش يعني يحفظ فيها عنب تمر كذا حتى يفكر يصبح هنا من ذلك السقي ويتخمر، وهذا فهي لأنها دي يعني مدها بعيد تحافظ على الحال. والدليل على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرة. تمام كده أنا عن الخمر وباحد. وفي الحديث بيان أن الأعمال من الإيمان، حيث فسر الإيمان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من الغنيمة، وفيه أن إبلاغ الخبر وتعليم العلم واجب، حيث قال وأخبروا بهن من وراءكم والأمر للوجوب. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إشارة إلى الأسنان الأعمى، هذا كلام هذا المنبه، هذا حاصل الباب أن الأعمال دخلتها مصمى الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، وكان بهذا تبين لنا عقيدة الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وأنه يوافق على سنة الجماعة في ذلك. ف فنسأل الله تبارك وتعالى من كرامه أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا وإياكم الالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته وأن ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.